فيما يتعلق بأن شرذمة آبي اليابانية تتعنت مؤخرا بالشراسة على إجراءاتنا لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية وتتصرف تصرفا سيئا انحيازا إلى مؤامرات أمريكا لفرض العقوبة والضغوط على جمهوريتنا، أصدر الناطق بلسان اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام بيانا يوم السابع من الشهر الحالي. ذكر البيان أن أبي الذي شارك في مؤتمر القمة للدول السبع قبل أيام التقى بالأمين العام للأمم المتحدة وتشتق بأن الوقت الحالي هو وقت حيث يجب تشديد الضغوط على الشمال وأن ثورة الصين يكون أحكوما فيه وأن الأمم المتحدة عليها أن ترفع درجة العقوبة والضغوط علينا بصورة أكثر، خاصة إنه حرص على إدراج العبارة نستنكر التجربة النووية وإطلاق الصاروخ للشمال بنبرة أقوى وسوف نشدد العقوبة على الشمال ما لم يتخلى الشمال عن البرنامج النووي، وذلك في البيان المشترك بالتواطي مع ترامب. وفي المؤتمر الصحفي المنعقد بعد اختتام المؤتمر رفع عقيرته قائلا إنه ثمة خطورة لتوسيع التهديد الشمالي كالوباء. على إثره افترى سوغا وزير ديوان مجلس الوزراء بلا أساس حتى على ملاحة سفينة مان جيونغ بونغ السفينة السياحية الدولية ارتباطا بالمسألة النووية والصاروخية للشمال، ويتشتق بفرض العقوبة الانفرادية الإضافية المزعومة علينا في الآونة الأخيرة، كما إن إنادى وزير الدفاع ثرثر في اجتماع الأمن الأسيوي المنعقد في سنغافورة بأن التهديد الموجه من الشمال إلى أمن منطقة الشمال الشرقي آسيا والعالم كله ولج في مرحلة جديدة. وأقام الجلسة التأمرية ضد جمهوريتنا مع وزيري الدفاع الأمريكي والأسترالي وأصدر فيها بيانا مشتركا يستنكر الشمال في تنمية الأسلحة النووية والصاروخية بنبرة أقوى ويطالبه بالتحركات المفصلة للخلو النووي. من ناحية أخرى يتكالب الآن الرجائيون اليابانيون في إطلاق القمر الصناعي التجسسي وإدخال الصاروخ المعترض من الطراز الحديث وفي التدريبات المشتركة مع القوات الجوية الأمريكية والتدريبات المشتركة مع جماعة التربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية الأمريكية، وذلك تحت حجة الرد على تهديدنا النووي والصاروخي. ولم يكتفوا بذلك بل يثيرون ضجة بإجراء حتى تدريبات اختباء السكان حسب كل المناطق من ناحية، ومن ناحية أخرى تكلبوا بجنون في مقدمة الآخرين في اصطناع القرار اللصوصي الجديد بشأن العقوبة ضد جمهوريتنا في مجلس الأمن الدولي يوم الثالث من الشهر الحالي. كلما يتم إطلاق الصواريخ البالستية تثير اليابان جو عدم استقرار الأمن لكي تحقق إحياء العسكرية والمطامع لإعادة العدوان على آسيا من كل بط عن طريق حمز الحصان لتحويلها إلى الدولة العسكرية الكبرى بذريعة التهديد النووي من الشمال. يجب على اليابان أن تدرك جيدا أن الجزر اليابانية ستتحرك تماما قبل أمريكا عند حالة التوارئ إذا كانت تتصرف بالسخافة على مقربة منا، كما يجب عليها ألا تقوم بمقامرة خطيرة على مصير بلادها الجزيرة أمام قواتنا المسلحة النووية القاهرة التي لا حوادث لها.